جمال العين أظن انتي خليجية، كل ظن سعودية كل ظن كويتية، قطرية عمانية كل ظن بحرينية، كل ظن إماراتية دوبت زلم الكوني، والله بنظري تعيوني حقا من لمح عيني هو يصير مجنوني، دوبت زلم الكوني والله بنظري تعيوني حقا من لمح عيني هو يصير مجنوني، والله بعيني وشكلي قلبها هو شبت نار بس بالديار فصلي، بس بالديار فصلي حقه هو من يحتار، والله بعيني وشكلي قلبها هو شبت نار بس بالديار فصلي، بس بالديار فصلي كل ظنة مصرية كل ظنة عراقية مغربية أردنية كل ظنة تونسية قلبي لا تضل محتار هدي.